يعني يصلي على مثل ما يصلي على النبي في الصلاه التشهد الاخير اللهم صل على محمد وعلى محمد الى اخره ثم يكبر الثالثه ويدعو الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وكان اللهم نحيط ونا بحياه الاسلام وتوفته وتوفه علما ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه يعني هالشخص اللهم اغفر له كانت وراءه وارحمه ان شاء الجماعه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم واكمل واسر ادخلهم واسرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياه كما ينقى الثوب اللهم ابدلهم نور خيرا من دونهم وهنالك خيرا من اهلهم كانوا جماعه وان كان واحد اللهم ارد له خيرا من ذلك وانا خيرا من اهله اللهم ارثه الجنه واعلم من عذاب القبر ومن عذاب النار وسهل الفوز ولا ولا فيه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تسلنا بعده او لا تسلنا بعده وفي لنا ولا هذه السنه واذا دعا بقليل من هذا ولو بقليل من هذا كفى ثم يكبر الرابع يسر قليلا ثم يسلم على يمينه سته واحده هذه صلاه الجنازه والاستفتاح ان استفتح فلا باس وان ترك فلا باس لانها مبنيه على الاسراع فلهذا راى بعض اهل العلم عدم الاستفتاح لان الصلاه مبنيه على الاسراع والتخفيف فان استفتح فلا باس فيصلي عليه في الجنازة في المقبرة فقد صلي عليه فإن حتى دور هل يكون له حصل له قراطا جميعا اللي ما صلى عليه وصلى عليه في المقبرة يكون حصل له قراطان نعم يكون له حصل قراط الأول فيصلي عليه ثم يأتي له للمقبرة إن شاء الله يحصل لها أو إن شاء الله يحصل لها أمرا إذا جاء تبعها للدفن وما صلى عليه وصلى عليها قبر نرجو له ذلك نعم ما دام ثقة يقدم وصل رفعه نعم لأنها زيادة حفظها ولم يحفظها عرف الشاذ أحسن الله إليك بأن من خالف الثقة إذا خالف أو ثق منه يكون شاذا أليست على طراقها أو تخص هذه نعم يعني قولها بأرجح الراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ولهذا الزيادة تراويها مقبولة ما لم تقم العجلة هذه الحالة والمخالفة هو أن يروي شيء هو زائد يروي خالفة هذا يقول أمر وهذا يقول نهى فالمرجوح يصير شاذ والراجع يصير هو المحفوظ مثل روى جماعة عن عمر أن الرسول أمر بكذا والآخر يقول للرسول نهى عن كذا ضد ما قال خالفة فالعمدة على الأوثق أو العدد يعني هناك رواية تقول من توفيته منا فتوفى على الإسلام ولا من حديث صحيح الله نهيته من أهل الإسلام وتوفى على الإيمان ما قال الإسلام أحيا الإسلام وتوفى على الإيمان نوفى على الإيمان هذا كلام بعض الفقهاء إذا شهد أحدكم جنازة فليحمل جوانب السرير الأربع فإنه من السنة ثم ليتطوع بعد ما سكر هذا وما سكر هذا الدار قطني أعله بأن أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله إنسان من طريق أبو عبيدة هو ضعيف يعني أبو عبيدة لم يسمع من عبده نعم الإسراح هو بالصلاة أو بالغسل نعم الإسراح بها نشر ولكن ذاك ظنها تغسيلها لأمها العموم لكن الله كلامه خير أن تقدموها إليه فسوى أن الله مع عدقابكم الله ظاهر في السير بها لكن من هذا المعنى كذلك يصعب تجهيزها تغسيلها هو داخل في المعنى صلى الله عليه إذا كان له تأثير في الإسلام ما يأخر ما يقل من جواز تأخير اليوم إذا كان لمصلحة ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم ما في يوم أهله ولا قبل أن يسلم بها إذا كان لمصلحة ينتظر غدو وقاربه أو الناس أو مصلحة أخرى تكفير الناس عليه صلى الله عليه وسلم لكن المصلحة شرعية لكن تكفير الناس وهو بلازم صلى الله إذا كان لأسباب ما في بأس ناس ما حضروا صلوا عليها ما في بأس لا نفر واحد يعدلها يعني حضر مع الناس صلى في المصلى ثم صلى مع الناس المقبرة لا لا ما صلى لحاله هذا صلى بالناس لا يضر جود خير. أئمة الجرح والتعديل يختلفون في تصحيح رواية أحد الرواة أو وصله أو سماعه من أبيه أو فمن عمد الطالب العلم يعتني بالقواعد حتى يمشي عليه حمير القواعد حتى راح لها الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وأعله الدارقطني بالوقف. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق باتباع الجنائز. تقول معطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. معطية صحابية معروفة، وعلى أهل شيبة الأنصارية، يدل على حديثه، يدل على أن ما ينبغي للنساء أن يتبعن الجنائز وأنها ينهينا عن ذلك، لأنهن مثله، فقد يكون اتباعهن الجنائز إلى المقابر يفضي إلى شر، فلهذا جاء النهي عن اتباعهن الجنائز وعن زيارتهن القبور. أما الصلاة فلا بأس، صلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فلا بأس أن يصلين عليهم، كان النساء يصلين على الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اتباع الجنائز إلى مدفن القبور أو الذهاب إلى زيارة في القبور هو محل النهي. ولم يعزم علينا كان فهمة أنه ليس للتحريم وأن غير يعني نهي مؤكد، لكن الأصل في النهي هو المنع، هذا هو الأصل. ما دام جاء النهي يكفي في المنع من ذلك، لأن الرسول يقول: ما لها الهجوان فاجتنبوا وما أمره منكم من استطعتم، ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما آتاكم الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحديث الثاني يدل على شرعية اتباع الجنائز، وأن المتبع لا يجلس حتى توضع، هذا السنة. سنة اتباع الجنائز لما في ذلك من العظة والذكرى وجبر المصاب الميت ومشاركتهم في مصيبتهم، وفي ذلك ما يتعلق ما لا يخفى من تركيب الموت والآخرة، وهذا لا شك يؤثر على قلوب المتبعين. المقصود أن اتباع الجنائز سنة قربة وطاعة، وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمر باتباع الجنائز لما في اتباعهن من الأجر والعظة والذكرى والجبر لأهل الميت، فمن تبعها فالسنة لها لا يجلس حتى توضع، يعني حتى توضع في القبر ويخرى من دفنها كما في رواية أخرى، حتى يخرى من دفنها كما تقدم. والمصباح يتبعها حتى تدفن، لكن الجلوس لا يجلس حتى توضع في الأرض، وضعت من رؤوس الرجال جلس. وأما الفراق في السنة لا يفارقها حتى يفرغ من دفنها كما تقدمها، يصلي عليها ويفرغ من دفنها. أما الجلوس فالمتبع يجلس إذا وضعت في الأرض، وهذا كله على سبيل الاستحباب. ولهذا صح من هذه علي رضي الله عنه عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، قام وقعد، دل على عدم الوجوب ولا يجد حتى توضع، هذا مستحب وليس بلازم وليس بنسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع غير متعذر. جمع بين الأحاديث بأن الأمر للاستحباب لا للوجوب، فمن جلس فلا حرج، ولكن صبر حتى توضع يكون أفضل. وأما الانصراف فالسنة لا ينصرف حتى يوضع من دفنها، حتى يستكمل الأجرين، أجر الصلاة وأجر الاتباع. الحاج عبد الله بن يزيد الدلالة على أن الميت يوضع من جهة رجلي القبر، يعني يسلسلا، يسلسل في القبر من جهة رأسه أولا من جهة الرجلين، يسله الحامل له حتى يوضع في القبر على جنبه الأيمن، سلم من عند رجليه حتى يمد في قبره إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، هذا هو الأفضل والسنة. والسنة عند وضعه في الله ودفنه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله. أما تعليل داخل بالوقف فلا يضره، لأن الوقف يعضد المتصل، الموقوف يعضد المرفوع، والقاعدة أن من رفع ووصل يقدم على من قطع وأوقف الحديث أو أرسله، وزيادة الثقة مقبولة في رفع الحديث وعدم وقفه وعدم إرساله. وفق الله أحسن الله لك. حديث علي صحيح؟ نعم رواه مسلم صحيح. نعم رواه الإمام أحمد أبو داود رواه مسلم الجزائري ما اتبعته. أحسن الله لك. نعم لفظ أحسن الله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال في حديث سمعنا فينا رواه الإمام أحمد أبو داود عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام الجنازة ثم جلس بعد ذلك أمرنا بالجلوس. ما أدري عن سند هذا، لكن في مسلم قال وقال. هل يشرع القيام جنازة الكافر؟ أليس نفسه؟ لما مرت عليهم قالوا إنه يهودي قال أليس نفسه؟ في لفظ إننا قلنا للملائكة. قال في لفظ آخر إن للموت فزعا. اللهم صل على النبي. فالسنة إذا رأيت الجنازة يقام، إذا رأيتموها فقوموا. فمن جلس فأنت بها حتى ترضى. نعم. كيف يتخرج؟ لأنه قال فقوم، وقال فاجلسوا، فأمر. إن صح الأمر يكون يقصد النسخ، لأن يكون قاعد أمر ثم قاعد يدل على الجواز، لكن هنا أمر بالقيام ثم أمر بالجلوس يدل على النسخ الأول لو صح، لكن ينظر فيه قد يكون صحيح قد يكون شاذ، لأن أحاديث الأمر كثيرة في الصحيحين. الأمر بالقيام من جناح حديث أبي هريرة ومن حديث السعيد من حديث عامر بن ربيعة عدة حديث. حديث أبي إسحاق صحيح؟ لا بأس به، لا أعلم لا بأس به. إذا كان في المسجد ثم أتت الجنازة هل يقوم؟ إذا كان في المسجد ثم أتت الجنازة هل يقوم أول ما يراها؟ الحديث عام الحديث مستحب. صلى الله عليك. حديث أم عطية أنا يقال إنه للتنزيه لقرينة فهمتها أو سمعتها؟ لا ما يكفي الأصل النهي التحريم، هذا هو الأصل. ثم الحكمة ظاهرة. نعم. صحيح مسلم قالت يا رسول الله كيف أقول إذا ذهبت إلى هذا؟ كان منسوخ، نسخ، كان أولي للجميع الرجال والنساء ثم نسخ الأمر للنساء وأمرنا بعدم الزيارة، نهينا عن الزيارة في القبور، وكان أول نهي الجميع ثم أذن للجميع ثم أذن للرجال دون النساء في الزيارة. الله إليك، في بعض البلدان يسمحون بالزيارة جاءت النساء القبور، يعني هل يعتبر ملعونة؟ لا لا، حجة هم وعملهم حجة، قد يكون أفتاهم حد بسيط، قد يكون تأول سمع حديث عائشة وأفتاهم حد. نعم. كل ملعونة تحصل إليك هذا الأصل الحديث، يعني الأصل زائرة في القبور. هل يشرع تجليل القبر عند وضع الميت؟ نعم. هل يشرع أو يستحب تجليل القبر إذا كانت امرأة؟ أصل المرأة. جاء زائرات جاء زوارات، بعض أهل العلم قال يدل على لا بأس الشيء قليل، لكن زائر الله تعمه القليل والكثير، والعلة معروفة. قبر النبي يا شيخ نعم هذه عامة لا يصلى من الزيارة، يصلينا عليه في أي مكان وصلاة تبلغ عليه الصلاة والسلام من غير حاجة إلى الزيارة. صلى الله إليك حديث يعني يدخل من جهة اليقظة سلم إدخاله يبدأ برأسه من جهة الرجلين ثم يمد إلى صلى الله عند الرأس يمدونه حتى يضعونه في المحفوظة الرأسي يمد إلى نهاية القبر. صلى الله إليك حديث عبد الله بن زيد يزيد أليس فيه تدليس بإسحاق؟ لا هذا ظاهر شاهده